يعني مثل شفت السابق رحمه الله، هذا الرجل الذي مات ولم يتكلم عنه احد، مع ان اتفق السنة لا يكاد بيت يخلو منه، فكان المتصور ان يكون الرجل له من الحفاوة في موته مثل ما لكتابه من الحفاوة، كل بيت تقريبا في كتاب فقه السنة. يموت الشيخ سيد ثابت فطيس، لا احد يتكلم عليه ولا ينوه به، يمرض ممثل وهذا للعلاج على نفخة الدولة، ويتصل به من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول يتصل عليه، ويأتي في المطار يقول ده الاتصال الفلاني ده عندي انا امد بعده، خلاص هو ده كل حاجة في حياته، ولا كنت ميت ام. فانت لما تنظر الى الدنيا وكيف استدارت فلا تستبعد ما نحن فيه من الضنك وما نحن فيه من الهوان. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث،